الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقصص القرآن الكريم هو أحسن القصص لما فيه من الصدق وعظمة المعاني وجمال الألفاظ، وفيه العبرة. لقد كان في قصصهم قصص الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصالحين، كان فيها عبرة وعظة لأولي الألباب الذين يتفكرون فيما ينفعهم. أيها المسلمون، إن من القصص القرآني العظيم قصة أصحاب الأخدود. قصة أصحاب الأخدود قصة فيها عبر عظيمة، خصها علينا ربنا سبحانه إجمالا، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة تفاصيل هذه القصة العظيمة. فأصحاب الأخدود، والأخدود هو الحفر العنيفة، وهذه الحفر حفرها ملك ظالم غاش، وأحرق فيها جماعة من المؤمنين الصادقين الصالحين. حفر لهم هذه الحفر وأضرم فيها النار وأحرقهم فيها، وكان ذلك بنجران بجنوب جزيرة العرب. فقص الله سبحانه وتعالى علينا بإهمال هذه القصة العظيمة، وبين ربنا سبحانه كيف كان ثواب المؤمنين الطائعين وكيف كان مآل الظالمين في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والبروج هي منازل الشمس والقمر والكواكب، الأماكن التي تنزل فيها الشمس وينزل فيها القمر وتنزل فيها الكواكب في كل ليلة وفي كل يوم وفي كل لحظة وساعة. فهذا القسم يبين سعة علم الله سبحانه وسعة حكمته عز وجل وعظيم قدرته. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة، وهو يوم الموعود لأن الله عز وجل وعد وتوعد سبحانه وتعالى أنه عز وجل سيجمع الناس لهذا اليوم العظيم، حيث يفصل الله تعالى فيه بين عباده ويقتص للمظلوم من ظالمه. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. الشاهد قيل الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، لأن يوم الجمعة يشهد لمن حضره ويشهد على من تخلف عنه. والمشهود يوم عرفة لأن الملائكة تشهد ويباهي الله تعالى ملائكته بالحجاج في ذلك اليوم العظيم. وقيل الشاهد والمشهود كلاهما يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة كذلك تشهده الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد أو يقفون على أبواب المساجد يكتبون الداخلين الأول فالأول. فإذا حضر الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. فيوم الجمعة وخطبة الجمعة مشهودة تشهدها الملائكة، تجلس تستمع الذكر. وقيل الشاهد والمشهود كل مبصر وما أبصره، كل شاهد وما شهده، كل مبصر وكل شيء أبصره المبصرون. أقسم الله سبحانه بهذه الأقسام العظيمة على ماذا؟ قال: قتل أصحاب الأخدود، أي هلكوا، وهم هذا الملك الظالم وحاسيته الذين عذبوا المؤمنين وأحرقوه. قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، أي هلكوا. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لم يكتفي هذا الملك الظالم وحاشيته بالكفر بالله تعالى ومعاندته وتكذيب آياته، بل جمع إلى ذلك أنه حارب أولياء الله وأحرقهم في هذا الأسلوب، وقعد للفرجة عليهم ولمشاهدتهم وهم يحترقون في هذا الأسلوب، فوضع المقاعد وجلس هو وحاشيته ليشاهد المؤمنين وقت تعذيبهم. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ليشاهد المؤمنين. قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماذا نقم؟ ماذا نقم هذا الملك الطاغية وأعوانه من المؤمنين؟ لم ينقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو سبب نقمة أعداء الإسلام على المسلمين، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغلبه شيء، الحميد أي المحمود سبحانه وتعالى على كل قول وكل فعل وكل صفة من صفاته عز وجل، الذي له ملك السماوات والأرض، فالخلق كلهم عبيده سبحانه يتصرف فيه تصرف الملك في عبيده سبحانه وتعالى، وهو على والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. لم يخف عليه إيمان المؤمنين وصبرهم وثباتهم، ولم يخف عليه سبحانه وتعالى ظلم الظالمين وطغيان الطاغين. ثم قال الله عز وجل مبينا عاقبة الظالمين، قال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين أي عذبوهم وأحرقوهم في النار ثم لم يتوبوا، عذبوهم ليصدوهم عن دينهم وليمنعوهم من الإيمان ثم لم يتوبوا، استمروا على ذلك حتى هلكوا وهم على طغيانهم وكفرهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا. كما جاء في تفسير الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الربيع بن أنس رحمه الله أن أصحاب الأخدود الملك الظالم وحاشيته قعدوا يشاهدون المؤمنين وهم يحترقون، فخرجت النار من موضعه حتى صارت فوقهم وعلت فوق الملك وحاشيته 40 ذراعا ثم أحاطت بهم فأحرقتهم. هذه النار التي أوقدوها ليحرقوا بها المؤمنين جعلها الله سبحانه وتعالى تحرقهم وتكون سببا في هلاكهم، فهذا هو عذاب الحريق الذي أذاقهم الله إياه في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. أما المؤمنون فماذا كان مصيرهم؟ قصف الله سبحانه وتعالى عليهم ولم يجدوا من ألم القتل والتحريق بالنار شيئا، كما جاء عن السلف في تفسير الآية الكريمة أن الله سبحانه قبض أرواح المؤمنين قبل أن يجدوا حر النار، مجرد أن يلقى المؤمن في النار تقبض روحه ولا يجد حرها ولا يشعر بألمها، ويأتيه النعيم المقيم في دار الخلود عند رب العزة سبحانه وتعالى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يجد من ألم القتل في سبيل الله عز وجل إلا كما يجد من مس القرصة أو من مس قرصة البعوض، فلا يشعر المؤمن بشيء من الألم وهو يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل يبشر بما له من النعيم عند الله عز وجل. فبين الله سبحانه عاقبة المؤمنين فقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا مجمل القصة كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شارحة للكتاب العزيز ومبينة له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلات أخرى من القصة العظيمة فيها عظات وعبر. فجاء الحديث في ذلك كما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر أي الساحر قال للملك: ابعث لي غلاما أعلمه، ابعث إلي غلاما أعلمه، أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما ليعلمه، وكان هذا الغلام كان في طريقه إذا سلك راهب، كان في طريقه إلى الساحر راهب يعبد الله تعالى على الدين الحق الذي لم يحرف في زمانه، كان هؤلاء نصارى لكن على الدين الحق الذي لم يحرف قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا الراهب يعبد الله تعالى وحده على شريعة عيسى عليه السلام قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان في طريق الغلام وهو ذاهب إلى الساحر الدين الحق الذي لم يحرف قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا الراهب يعبد الله تعالى وحده على شريعة عيسى عليه السلام قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان في طريق الغلام وهو ذاهب إلى الساحر كان في طريقه راهب، فقعد إليه، جلس إلى الراهب وسمع علمه الراهب ودعاه إلى الإسلام فأعجبه. فكان كلما مر في طريقه على الراهب جلس إليه، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه على التأخير، يذهب إلى الساحر متأخرا عن الموعد فيضربه الساحر. فقال للراهب، فقال له الراهب: إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا رجعت إلى أهلك فقل حبسني الساحر. إذا ذهبت إلى الساحر قل تأخرت عند أهلي، وإذا رجعت إلى أهلك قل حبسني الساحر. فكان الغلام يفعل ذلك. وفي هذا المقطع من الحديث يتبين لنا كيف كان هذا الغلام على صغر سنه حريصا على البحث عن الحق، لم يقنع بما هو عليه من الدين الباطل، واستمع إلى تعليم هذا الراهب فأعجبه فآمن به واتبعه رغم صغر سنه، وتحمل في سبيل ذلك أن يضرب من الساحر، وأرشده الراهب إلى أن يكذب على الساحر وعلى أهله، وهذا من الكذب المباح لأنه في مقام حرب مع ناس يريدون أن يصدوه عن دينه وليحفظ نفسه من الهلاك ومن تعذيب الساحر له أو تعذيب أهله له. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة عظيمة خرجت في الطريق فحبست الناس وصار الناس خائفين من العبور في الطريق حتى لا تقتلهم هذه الدابة. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم أمر الساحر اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. ثم أخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بالحجر فقتلها ومضى الناس. فذهب إلى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، لما رأى من أمره ما رأى. قال: يا بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. فهنا في هذا المقطع من الحديث تبين لنا كيف أن الله سبحانه ثبت هذا الغلام بهذه الأمارة وهذه العلامة، وهكذا يثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين خاصة في أوقات الشدائد والنفع، فيريهم الله سبحانه وتعالى من العلامات ومن الكرامات ما يتبينون به أنهم على حق وأن أعداءهم على باطل، فجعل الله سبحانه هذه العلامة لهذا الغلام المؤمن حتى يثبته على دينه أنه قتل هذه الدابة العظيمة بحجر صغير بسبب أنه دعا الله تعالى وقال إن كان أمر الراهب أحب إلي فاقتل هذه الدابة. وفيه تواضع هذا الراهب حيث قال لتلميذه أنت اليوم أفضل مني، وأن التلميذ قد يكون أفضل من معلمه ويكون خيرا من معلمه. ثم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة العظيمة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبر ويداوي الناس من سائر الأدواء. هذا الغلام أعطاه الله تعالى كرامة فصار يبرئ الأكمه والأبر، الأكمه الذي ولد بريئا وإبراؤه أعظم من إبراء من حصل له العمى بعد أن كان مبصرا، لكن إبراء الأكمه أعثر وأصعب. فكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبر ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان جليس للملك قد عمى، جليس من جلساء الملك كان قد عمى، فأتاه بهدايا كثيرة، أخذ هدايا كثيرة وذهب بها إلى هذا الغلام وقال له كل ما ها هنا لك أجمع، كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت سقيتني. فقال الغلام أنا لا أشكي أحدا إنما يشكي الله، أنا لا أشكي أحدا إنما يشكي الله، الله عز وجل وحده هو الشافي، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن هذا الجليس الذي كان يجالس الملك، آمن بالله تعالى فدعا الله له فشفاه، الغلام دعا الله تعالى أن يشفيه فشفاه الله ورد عليه بصره. فذهب هذا الجليس فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس من قبل، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ كنت أعمى، ما الذي حصل؟ من رد عليك بصرك؟ قال رب. قال أولك رب غيري؟ انظروا إلى طغيان هذا الطاغية يظن أنه لا رب غيره هو والعياذ بالله تعالى. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله، الله تعالى ربي وربك. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، أخذ الملك يعذب هذا الجليل وهو ثابت على دينه حتى دل على الغلام، من الذي جعله يغير دينه يغير ما كان عليه ويتخذ إلها غير هذا الملك الذي يزعم أنه هو الإله والعياذ بالله تعالى. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. وفيه أن المؤمن الصالح مثل هذا الرجل الذي كان جليسا للملك قد يتعرض لمحنة فيدل على غيره ويتسبب في إزاء غيره، مع أن الراهب يعني قال للغلام إذا ابتليت فلا تدل علي، ويعني كان ينبغي ألا يتسبب في إزاء غيره، لكن له عذره بسبب هذا العذاب الذي عذب إياه فدل على الغلام. كما سيأتي فالغلام أيضا دل على الراهب بسبب العذاب رغم إيمانه وصلاحه، فالرجل دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك يا بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال الغلام أنا لا أشكي أحدا وإنما يشكي الله. قال له أنا لا أشكي أحدا، هذا ليس من سحري ولا من عمل، إنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى، أنا لا أشكي أحدا إنما يشكي الله. فظل الملك يعذب الغلام حتى دل الغلام على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، قال له الملك ارجع عن دينك، فأبى فأتي بمنشار ووضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم أتي بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. انظروا كيف يصنع الإيمان عندما تخالف بساتته القلب، يستعلي المؤمن بإيمانه ويضحي بنفسه في سبيل الله، ولو أتي بالمنشار وطرق طرقتين لا يصده ذلك عن دينه، فأتي بالمنشار وطرق أيضا جليس الملك طرق طرقتين بالمنشار وطرق طرقتين حتى وقع في الطاه وهو ثابت على دينه. هكذا كان ثبات هؤلاء المؤمنين، وهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للثبات على الدين. وهؤلاء ما فعلوا هذا إلا لعلم أن الدنيا ثانية وأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فلهذا آثروا الآخرة عليه، والآخرة خير وأبقى لما عندهم من اليقين بما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الطائعين، فاستعذبوا العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونواصل القصة في الخطبة الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل ذكر الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود وما فيها من العظات والعبر. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن صهيب النجومي رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم جيء بالغلام، ثم جيء بالغلام، فقيل له ارجع عن ديني فأبى، قيل للغلام ارجع عن ديني فأبى، فقال الملك لنفر من أصحابه: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به إلى ذروته فامروه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه منه. ففعلوا، أخذوا الغلام وصعدوا به على ذروة الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. الغلام دعا الله تعالى، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فألقاه، ورجع الغلام سالما، رجع الغلام سالما إلى الملك. فقال له: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. انظروا إلى الثبات، وكيف أن الله سبحانه ينصر أولياءه رغم أنه غلام واحد ومعه فرقة كبيرة من عصابة الملك يريدون قتله، لكنه دعا الله سبحانه وتعالى فنجاه من كيدهم ومكرهم. وفيه أيضا فضل هذا الدعاء العظيم: اللهم اكفنيهم بما شئت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذر قوم، إذا خاف من أذى قوم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنيهم بما شئت. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. هذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يحفظه وأن يقوله إذا حذر قومه وخفي أذاهم، أن يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، فيكون ذلك سببا في نجاته بإذن الله تعالى من كيدهم ومكرهم. فرجع الغلام إلى الملك فقال: كفانيهم الله تعالى. فأراد الملك أن يقتله بطريقة أخرى، فدعا نفرا آخرين من أصحابه وقال لهم: احملوه في قرقور، والقرقور نوع من السفن، قال: احملوه في قرقور واذهبوا به إلى البحر حتى إذا توسطتم به البحر مروه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه فيه. ففعلوا، أخذوه وذهبوا به إلى البحر بهذا القرقور. ففعل الغلام كما فعل في المرة الأولى، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجفت بهم السفينة وألقتهم في البحر فغرقوا، ورجع هو سالما إلى الملك مرة أخرى. فقال له: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال الغلام للملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به، ليس هناك وسيلة إلى قتل حتى تفعل ما أمرك به. قال: تصلبني على قصبة، ثم خذ سهما من كنانتي، فضع السهم في كبد القوس، وقل: بسم الله رب الغلام. وقال له قبل ذلك: اجمع الناس، يعني قال له أولا: اجمع الناس، ثم اصلبني على قصبة، وخذ سهما من كنانتي، وضع السهم في كبد القوس، وقل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. هذه الطريقة الواحدة لقتله. وانظروا إلى هذه الحيلة التي احتال بها هذا الغلام ليظهر دينه، ضحى بنفسه وعرض نفسه للقتل وتسبب في قتل نفسه من أجل إظهار دينه ونشر دعوته حتى يسمع الناس جميعا برب هذا الغلام، برب العالمين سبحانه وتعالى. فضحى بنفسه في سبيل الله تعالى وتسبب في قتلها لكي يكون سببا في إيمان أهل القرية أجمعين. ففعل الملك ذلك، جمع الناس، نادى الناس فاجتمعوا وطلب الغلام على قتبة وأخذ سهما من كنانته ووضعها في كبد الخوف وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فمات رحمه الله تعالى، وانتقل شهيدا مرضيا عنه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فما كان من الناس إلا أن قالوا جميعا آمنا بالله رب الغلام، كل من حضر هذا الموقف وعلم القصة قال آمنا بالله رب الغلام. فأتي الملك وقيل له قد وقع ما كنت تحت، هذا حذرك قد نزل. وآمن الناس أجمعون، جلساء الملك وحاشيته ذهبوا إليه وقالوا له قد وقع ما كنت تحذر، وآمن الناس أجمعون. وهذا يبين لنا كيف أن أعداء الإسلام يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذا الملك فعل ما فعل وكاد كيدا عظيما ومكر مكرا كبارا حتى يقتل هؤلاء المؤمنين الثلاثة، الغلام وجليس الملك والراهب. فكان مكره هذا وبالا عليه، وحاق المكر السيء بأهله، وكان كيده للقضاء على هؤلاء المؤمنين سببا في إيمان الناس أجمعين، كلهم قالوا آمنا بالله رب الغلام. انظروا كيف يصنع الإيمان عندما يتغلغل في القلب، كيف كان الإيمان سببا في ثبات هؤلاء على دينه وصبر من هذا الصبر العظيم. فحينئذ أمر الملك بالأخدود على أفواه السكك فخد وأبرم النيران، وقال لأعوانه من الظلم قال مروهم أن يرجعوا عن دينه، فمن أبى أن يرجع عن دينه فأقحموه فيها، في هذه النيران التي قعدوا عليها ووصفها رب العزة سبحانه النار ذات الوقود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين سوء. فأمر بالأخدود فخد على أفواه السكك وأبرم النيران، وقال لهم من أبى أن يرجع عن دينه فأقحموه فيها. فثبت المؤمنون على دينه، فثبت المؤمنون على دينه وصاروا يلقون في النار واحدا بعد واحد، وكلما ألقي أحدهم في النار كما عرفنا قبض الله تعالى روحه ولم يجد من نفس النار شيئا ووجد نعيم الجنة وحلاوتها. فيقول صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث فجاءت امرأة تحمل صبيا لها، امرأة مؤمنة جاءت تحمل صبيا لها، فلما رأت النار تقاعست أن تقتحم فيها. فهذه لحظات من الضعف البشري ربما يتعرض لها المؤمن مهما كانت درجة إيمانه وصدقه، وقت أن يعذب من أجل أن يصد عن دينه ربما يحصل شيء من الترجع. فهذه المرأة كان معها طفلها الرضيع، ولما أرادت أن تقتحم في النار تقاعست فثبتها الله سبحانه وتعالى. وهكذا يثبت الله عز وجل المؤمنين وقت الشدة فيتحملون الشدائد العظيمة بصبر وثبات. قال صلى الله عليه وسلم فقال لها الغلام، وهو غلام رضيع في المهد، كلمها الغلام قال يا أمه إنك على الحق فاصبري، يا أمه إنك على الحق فاصبري. فكانت هذه الكلمات سببا في تثبيت هذه الأم فاقتحمت في النار وأثابها الله سبحانه وتعالى وجعلها من الفائزين. هذه القصة العظيمة فيها عبر عظيمة تبين كيف يصنع الإيمان بقلوب المؤمنين، وكيف يكون الإيمان سببا في الثبات وقت الشدائد، وأنه ينبغي للمؤمن أن يصبر مهما أوذي ومهما انتقم. هذه القصة قصة أصحاب الأخدود انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حينما كان أصحابه يعذبون، وكان بلال رضي الله عنه يوضع على صدره الصخرة العظيمة ويجرب من ملابسه في حرب مكة، وهو يقول أحد أحد يعذبونه، ويقول أحد أحد، فكان المؤمنون يعذبون. وصهيب رضي الله عنه نفسه راوي الحديث ممن كان يعذب ويؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ثبتوا على دينهم وثبتوا على إيمانهم، وقص الله تعالى عليهم هذه القصص التي فيها صبر السابقين وثباتهم على دينهم حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.